المؤمنين بين أهل وإخوان وكبار الثاني، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما نسمع منه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فليتفضل فضيلته وفق المسلمة إن شاء الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأحبة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ويسرني في بداية هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى أن أبين لكم أنني آتي إلى هذا المكان فأشرف برؤيتكم، وأزداد بحمد الله وفضله إيمانا من سمتكم وهديكم بارك الله فيكم، وشيخكم وشيخي أيضا جزاه الله خيرا، والله نتعلم منه الأدب والخلق والفضل، وأستحي أن أتحدث بين يدي، ويلقبني بألقاب لا أرى أنها تقع علي، ولكن لا أملك إلا أن أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه لكل خير، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يجعلنا إخوة متحبين فيه، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يجمعنا في جنته يوم لقاه كما جمعنا في هذا المسجد المبارك وفي هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم أما بعد، مرة ثانية أود أن أتحدث عن موضوع أرى أن الحديث عنه يتناسب مع الساعة الآن، ألا وهو أن الإسلام، أو بيانه وأمر معلوم لديكم، أن الإسلام دين عالمي. غير أنني أود أن أركز على قوم، أو أن أخاطب رجالا ربما يخافون من الإسلام، وأسأل هذا السؤال: لماذا تخافون من الإسلام؟ الإسلام هو دين الإنسانية، هو الدين الذي ارتضاه عز وجل رب العالمين لهذه الأمة، وهو دين سائر الأنبياء والمرسلين. ما من نبي بعثه الله إلى قومه إلا بعثه بالإسلام، اللي هو إيه؟ إسلام الوجه لله، أو الاستسلام لله عز وجل بالطاعة والانقياد له بالعبادة سبحانه وتعالى جل في علاه. إسلام الوجه لله، فلا تتوجه بكليتك، ولا يكون لك دين إلا ما أنزله رب العالمين سبحانه. الإسلام بهذا النقاء والصفاء، تسلم نفسك لربك ومولاك، تخلص عملك لله تبارك وتعالى كما أشرت، دين جميع الأنبياء والمرسلين، إمام الأنبياء، إمام الحنفاء، خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، يقول الله عز وجل عنه في كتابه: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، هذا النبي المجاهد الذي أمره الله عز وجل أن يبلغ رسالته، مر بأحوال وظروف مختلفة متعددة، انتهى مآله أن تكون له كلمة أو سلطان في هذه الديار. وقد جمع الله في نهاية المطاف بينه وبين والده وإخوانه. وبعد كل ما حصل، وهي قصة معروفة مذكورة باسمه في كتاب الله بسورة باسمه، توجه إلى ربه بهذا الدعاء: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول لهذه الأمة في كتابه: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وحول هذه الجزئية أقول: يكفي أن الله عز وجل رضي لنا الإسلام دينا، وشيء رضيه الله عز وجل لنا فلن نتركه إن شاء الله عز وجل ولن نتخلى عنه. والأمر المهم الذي يجب أن نعلنه أننا لن نتسمى باسم سواه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هل يجوز لعاقل أن يخبره ربه الذي خلقه أنه رضي له شيء معين ثم هو ينصرف عنه ويبحث باسم بديل دون الاسم الذي سماه الخالق له به؟ أنا لا أتسمى بالمعتزلي ولا بالمرجئ ولا بالخارجي ولا بالنقشبندي ولا بالبرهاني أو بالطريقة البرهانية مثلا. كل هذه أسماء وألقاب لا يجوز لإنسان أن يتسمى بها ولا أن ينسب نفسه إليها. ديننا هو الإسلام، وقد اختاره الله واصطفى هذه الأمة لتقوم بالدين، لأن الإسلام وإن كان دينا عاما عند جميع الأنبياء إلا أنه أصبح يطلق في عرف الناس الخاص اليوم على رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك لأسباب: أن الرسالات السابقة عليه قد نسخت بشريعته صلى الله عليه وسلم وبعثته، فلا يجوز لأحد اليوم أن يعبد ربه تحت أي شريعة بعث الله عز وجل بها أي نبي أو رسول ويقول بأنه كان من المسلمين. حقا كان النبي والرسول من المسلمين، ولكن بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن تسير خلف هذا النبي المرسل إليه، لأن النبي المرسل السابق على النبي عليه الصلاة والسلام قد بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ الله العهد عليه أن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام إن أرسله وهو حي. إلى جانب أن هذه الرسالات السابقة لعبت بها أيدي أصحابها ودخلها التحريف، لعبت بها أيدي أصحابها فكتبوها وغيروها، فأصبحت التوراة التوراة التي بين يدي اليهود اليوم ليست هي التوراة التي نزلت من عند الله، ولا الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام هو الإنجيل الذي نزل من عند الله. وذلك بعد أن ذكرت وأشرت إلى أنها أيضا نسخت بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الرسالة يا إخواني رسالة إنسانية عامة عادلة لا تعرف عصبيات القومية ولا تبحث عن ملك على ظهر هذه الأرض، وإنما هذه الرسالة هي لله ولتعبيد للناس لله جل في علاه، رسالة عامة للناس كلها عشان الناس كلها تعبد ربنا. وهذا واضح غاية الوضوح من خلال تتبعنا لآيات القرآن الكريم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هكذا بإطلاق. بل إن رب العالمين يبين أن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. شيخنا جزاه الله خير له بحث، أنا كتبت له بس البحث ده المقدمة يوم الثلاثاء، هاتي بيوم الأحد، له بحث عن معالم رحمة النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى الله، رحمة للعالمين. رحمة في الدنيا وفي الآخرة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس خاصا بجنس دون جنس. الشاهد أن الإسلام رسالة عامة عالمية لا ترتبط بزمان، لا ترتبط بزمان ولا ترتبط بمكان، وإنما حيث حل المسلم الذي يشهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه بالنبوة والرسالة، فهنا الإسلام. هذا الإسلام يضيق الوقت عن أن نتكلم عن بدايته ونشأته والظروف التي مرت به، وهذا له دراسات تاريخية واسعة، أو ما يطلق عليه العلماء بالسيرة النبوية الكريمة. في سيرة وتاريخ النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله وأوحى إليه في غار حراء كما هو معلوم. بدأ دعوته صلى الله عليه وسلم لمدة 3 سنوات دعوة سرية يكتنفها الكتمان، ليست سرية لتأسيس حزب ولا لتأسيس هيكل يقوم بتفجير أو انفجار هنا أو هناك، وإنما لأن الناس في بداية أمرهم كانوا ضعفاء، ولو سلط عليهم الأقوياء والأغنياء لعذبوهم ولربما صدوهم عن دين الله عز وجل. فبدأت الدعوة سرية، وهذه من حنكة النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن أمره ربه بالجهر والإعلان في آيات كقوله سبحانه: وأنذر عشيرتك الأقربين، أو يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى غير ذلك مما فهم منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الناس إلى الله. فبدأ عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة 13 عاما، هي أكثر من عمر الدعوة النبوية المحمدية على صاحبها أفضل سلام وأزكى تحية صلى الله عليه وسلم. 13 عاما من عمر بعثته التي اشتملت على 23 سنة يخصصها في الدعوة إلى لا إله إلا الله، إلى تقرير التوحيد في الأرض، دعوة الأفراد والتكتلات والقبائل إلى لا إله إلا الله. غاض ذلك أعداء الإسلام، وكانت الأمة في جاهليتها مطبقة على الشرك، تعبد الأحجار والأصنام وتتعلق بذلك من دون الله رب العالمين. لما بدأت الدعوة تنتشر وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يدعو علانية قومه إلى الله، واجهوه بالتكذيب ونالوا منه ومن أصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والتاريخ شاهد على ذلك. ما الذي وقع لمصعب بن عمير رضي الله عنه، أو لبلال الحبشي رضي الله عنه، أو لعمار وياسر وأم عمار رضي الله تعالى عن الجميع؟ واشتدت الأزمات على المؤمنين، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو قومه إلى الله فحسب. عندئذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى أن يهاجروا إلى أرض الحبشة، وقد علم عليه الصلاة والسلام أن بها ملكا لا يظلم الناس عنده، وقد كان كذلك، وقد أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، والله عز وجل أعلم نبينا صلى الله عليه وسلم بيوم وفاته، وشرع تسريع صلاة الغائب عليه، لأنه لم يكن هناك في أرضه من يصلي عليه بعد وفاته، لأنه أسلم لربه ومولاه. وبعد ذلك تمر الأيام، ويشتد أيضا إيذاء المشركين على المؤمنين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يغير ألوان الدعوة، ينتقل من قوم إلى قوم ومن رجل إلى آخر، بل من مدينة إلى أخرى. ولا أدل على ذلك من ذهابه إلى مدينة الطائف ليدعو أهلها إلى الله عز وجل. ويدل على ذلك أيضا لقاءه بالوفود التي كانت ترد وقت الحج، بل عقد معاقدات معاهدات معهم كما وقع مع أهل المدينة النبوية قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إليها. أطوي الزمن فأقول أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام بأن يهاجر إلى أرض إلى المدينة النبوية، فهاجر صلى الله عليه وسلم، وهناك أسس دولة إسلامية قائمة على الحق. كيف تعاملت على هذه الدولة مع المسلمين وغير المسلمين؟ كيف أرسل النبي عليه الصلاة والسلام قواعد الحق والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم الاعتداء على الآخرين وتربية الأمة على الحق؟ كيف فعل ذلك صلى الله عليه وسلم حتى أصبحت جماعته الذين كانوا يعيشون حوله ويقفون إلى جواره ويستمعون إليه ويتربون على يديه، كيف أصبحوا بعد أن كانوا أمة همجية يعبدون غير الله، ووصل الحال بهم إلى أن يسجدوا للأصنام ويحملوا الحجر معهم هنا وهناك ليعبدوه في سفرهم وحضرهم؟ كيف وصل الحال بهؤلاء القوم إلى أن أصبحوا خير أمة أخرجت للناس؟ كيف تم ذلك؟ بدين رب العالمين سبحانه، بالإسلام الذي يعلو بالحق ويعلو أتباعه به. المسلم يرتفع بدين رب العالمين، المؤمن لم يرقى إلى درجات عالية ولن يحقق مكانة في دنيا الناس قبل الآخرة إلا إذا عرف هذا الإسلام ودان لله تبارك وتعالى به. المستضعفون في مكة كيف تسلط المشركون عليهم ونالوا منه، ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة النبوية وشرع الله عز وجل الجهاد كما قال رب العالمين في كتابه في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، هذه العلة وهذا السبب، أخرجوا من ديارهم لهذا الأمر. فشرع الإسلام الجهاد في سبيل الله عز وجل لترتفع راية الحق ولتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. وفي كل الأحوال كيف تعامل الإسلام مع هؤلاء الأعداء الذين تسلطوا على المؤمنين في أول دينهم وإيمانهم وإسلامهم؟ كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء القوم؟ أنا أقول هذا لأننا اليوم قد نخوف من بعض الناس من الإسلام. الإسلام دين إرهاب؟ الإسلام دين سفك للدماء؟ الإسلام دين قتل للأبرياء؟ الإسلام لو ساد بين الأمة لجلست الناس في مخابئ لا يعرف عنهم أحد، ولكمم الناس أفواههم، ولتوقفت وسائل الإعلام بكل ما فيها، ولتعطلت المصالح، وغير ذلك من الكلمات الفاسدة التي يتهم بها الإسلام، والإسلام من كل ذلك بريء. إن في الإسلام فسحة، إن في الإسلام سعادة، إن في الإسلام مواطن للفرح لا يعرفها أحد من هؤلاء، وإنما يتلذذ بها أهل الإيمان. أنا لا أود أن أخرج عن النقطة التي أود أن أحدث عنها أو أتحدث عنها، وهي بالذات تدور حول ما يثار حول الإسلام إذا وجد المسلمون وتمسكوا زمام الأمور في البلاد وقادوا الأمة بشرع الله عز وجل، وما هو موقفهم حتى من المخالفين. تاريخ الإسلام، السيرة النبوية، تعامل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سلمه وحربه مع الناس دليل على صحة هذا الإسلام، وعلى أن الإسلام يتعايش مع كل الفئات والطوائف ويطوي تحت بساطه حتى من لم يدخل في دين الله عز وجل فلا يظلمه ولا يفسد حاله وشأنه ولا يتسلط عليه. وإليكم الأدلة الكثيرة على طريقة تعامل الإسلام مع غير المسلمين. شرع الجهاد في الإسلام، والجهاد في الإسلام له أخلاقه وآدابه الرفيعة التي والله لم تعرفها أمة من الأمم. أعداء المسلمين اليوم لو تسلطوا على المسلمين يقتلوا منهم كل من يقف أمامهم، طفلا كبيرا، شيخا صغيرا، امرأة مريضا، عاملا أجيرا. ولا أدل على ذلك من ما يفعله اليهود اليوم بإخواننا في غزة، وما فعلته أيضا بعض الدول في بعض بلاد المسلمين من إطلاق عينات نارية أو قنابل أو غير ذلك، وكثيرا ما تأكل هذه الأخضر واليابس ويروح ضحيتها كثير من أبناء المسلمين. إنما شوف تعامل الإسلام مع المسلمين، الإسلام لا يقاتل إلا إذا وقف أعداؤه أمامه وصد الناس عن الله عز وجل وأبوا أن يستسلموا لرب العالمين سبحانه. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على غزوة أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا. تأملوا الكلمات المباركات. قتال في الإسلام قتال ليدخل الناس في الحق، ليعرف الناس دين الله عز وجل، ولذلك من أوله إلى آخره قائم على تقوى الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يؤمر أمير فيوصيه في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا، يوصيه في خاصة نفسه بتقوى الله التي هي جماع كل خير وبمن معه من المسلمين خيرا. القائد والإمام في الأمة الإسلامية ليس مسلطا على أحد، وإنما هو يسلك ويسير بين الناس سيرا حسنا ليختمهم وليقدم الخير إليهم، لأن الأمة بايعته على ذلك. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن إيه يؤمره: أغزو في سبيل الله. الله أكبر. قتال في الإسلام من شلاج الأرض. المسلمون لا يبحثون عن كنوز ولا عن بترول ولا معادن ولا غير ذلك، أما أهل الإسلام يريدون فقط أن يدخل الناس في دين الله أفواجا وأن يعبدوا الله وحده وأن يقيموا راية الحق والعدل بين الناس عشان تسعد البشرية. قتال في الإسلام في سبيل الله. يأتي رجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل يقاتل للمغنم، عايز غنيمة وأموال، الرجل يقاتل ليرى مكانه عشان يقال فلان شجاع يذكر، الرجل يقاتل لكذا وكذا، فمن في سبيل الله؟ فيجيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولذلك الناس اللي بتفهم غلط، احنا بنخرج للجهاد من أجل الأرض، من أجل توفير عمالة معينة وغير ذلك، هذا ليس جهادا شرعيا. الجهاد لله وفي سبيل الله، الجهاد تحت راية الإسلام فحسب، يرفعها الحاكم المسلم لله تبارك وتعالى. القرآن يقرر ذلك. شوف قول الله عز وجل: وقاتلوا إيه؟ قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. قال: وقاتلوا في سبيل الله. ولذلك ورد في الحديث أن أول من تسعر بهم النار أعاذني الله وإياكم من النار وأهلها والمصير إليه. أول من تسعر بهم النار القيامة ثلاثة عندهم نفاق، منهم رجل مجاهد خرج ليقال فلان جريء وفلان شجاع، فقتل. ربنا يبعثه يوم القيامة يعرفه بنعمه عليه، ثم يقول له ما فعلت فيها، ما الذي فعلت بهذه النعم؟ يقول يا رب قاتلت في سبيلك حتى استشهد. فيقول الله له كذبت، وإنما قتلت ليقال فلان جريء وليقال فلان شجاع، وقد قيل اذهبوا به إلى النار فيجر إليها والعياذ بالله تعالى. إذا الجهاد في سبيل الله في الإسلام، شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أمته والكلمات دي، احنا عايزين يعني نفقه دين رب العالمين حتى لا نقع في خطأ، وحتى لا يتزايد أحد من المسلمين باسم الإسلام، يعني يدخل على الإسلام ما ليس من قتال في الإسلام في سبيل الله، رفع راية الجهاد هي في سبيل الله عز وجل. اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله. ثم يقول الإمام ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا، وفي روايات متعددة ولا تقتلوا امرأة ولا شيخا كبيرا، وغير ذلك مما نبه عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل في مسند الإمام أحمد وأبي داود بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة غزاه، وعلى مقدمة هذه الغزوة يعني وضع على مقدمة هذه الغزوة رجل من خيار الصحابة ومن أفضلهم ممارسة للقتال والجهاد في سبيل الله عز وجل، وهو خالد بن الوليد، كان على مقدمة هذه الغزوة يعني سابق النبي عليه الصلاة والسلام. فمر النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة على امرأة مقتولة، حتى وقف الصحابة يراونها حتى قدم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآها قال ما كانت هذه لتقاتل، ثم أمر رجلا أن يلحق بخالد وأن يقول له لا تقتل امرأة ولا عسيفة، يعني أجيرة، المرأة التي لا تقاتل لا تقتل، الشيخ الكبير والطفل الصغير والعابد في صومعته الذي لم يقاتل لا يقتل. هل يوجد في غير الإسلام سوى هل يوجد في غير الإسلام هذا؟ هذا في الإسلام فحسب. لماذا يخاف الناس من الإسلام؟ صحيح لو أن بعض المسلمين فعل أفعال خرج بها عن القواعد الشرعية والآداب المرعية في الشريعة الإسلامية، الإسلام لا يحمل ذلك، بل لابد أن نعرف ونعلم أن قاعدة الإعذار والإنذار قاعدة مهمة جدا واجبة قبل القتال في سبيل الله، مش في سبيل حد، لا في سبيل الله. إيه معنى الإعذار والإنذار؟ يعني دعوة الناس إلى الإسلام، لابد أن تعلمهم أولا. يا إخواني القرآن الكريم وضع غاية الوضوح، القرآن لا يعرف لا تفجيرات ولا اغتيالات ولا غير ذلك، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. لابد كده المخالف لك تعلمه، تدعوه إلى الله، تنذره قبل أن تتوجه إليه، فإن قبل منك الدعوة فالحمد لله، وهذا ما يريده الإسلام. أنا سأذكر لكم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في رواية في حديث سليمان بن يريدة عن أبيه هذا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام بيأمر الأمير اللي يرسله لما ينزل بساحة الكافرين أن يخيرهم بين ثلاث، وسنصف في النهاية إلى أن القتال عندما يقع بيننا وبين أعداء الإسلام إنما يقع باختيارهم لا باختيارنا نحن، ده هم اللي وصلوا معنا الطريق مسدود وأجبرونا عليه. إذا نزل المسلمون بساحة الكفار والمشركين ما بدأوا بالقتال، وإنما يدعونهم أولا إلى الله عز وجل، فإذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى الله، فإنهم أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم. الغرض أن يعبد الناس رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. والله المسلمون أبدا مش عايزين ما يدور في شأن الناس اليوم من قتل هنا وهناك أو حرب هنا أو هناك أبدا. لو نشر دين الإسلام وسمح له ورضي الناس به ولم يقفوا حجر عثرة أمام هذا الدين ما اختار المسلمون القتال ولا توجهوا إليه، ولو وجد كما ذكرت فهو يحمل من الأخلاق والآداب الشيء الكثير، وهي آداب لم تعرفها أمة من الأمم. وقد أشرت إلى نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والأطفال والشيوخ وغير هؤلاء كالأجراء وغيرهم ممن لم يقاتلوا. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر إذا نزلت بساحتهم ادعوهم إلى ثلاث خصال. أول حاجة إيه؟ ادعوهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. طيب لم يجيبوا، لم يستجيبوا ولم يدخلوا في الدين، يعمل إيه؟ ينتقل الأمر الثاني، ادعوهم إلى الجزية حتى يعطوها عن يد وهم صاغرون، فإنهم أجابوا فالحمد لله. وفي هذه الحالة وجب على الدولة الإسلامية أن ترعى أمورهم وحياتهم ومعاشهم وغير ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقه. وفي التاريخ لو نظرنا إلى معاملة الإسلام لغير المسلمين في أرضه سنعرف أن غير المسلمين يتمنون عندما يطبق الإسلام وتسود شريعته وأن يحقق أهله العدل، سيدخل الناس في دين الله أفواجا، وسيرضى هؤلاء القوم من الإسلام والمسلمين بما يقدمونه له. ندعوهم إلى الجزية، إن فعلوها وقدموها كان لهم من الحقوق والواجبات ما يمكن أن نقدمه لهم مما تستقر به حياتهم ويستوطنون في البلاد التي هم فيها وقد أمنوا على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وغير ذلك. طيب أبوا، كان القتال، والقتال في الحالة دي بقى كما وصلنا نقول يكون إيه؟ وقع باختيارهم هم لا باختيارنا نحن. سأضرب نموذجا واحدا من حياة النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الأذار والإنذار، وكيف أن الإسلام وأهله يودون أن يعيش الناس في أمن وأمان وسلامة وسكينة وطمأنينة، تظلهم راية الإسلام وعبادة الرحمن. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر، وخيبر كان قد أوى إليها اليهود من بني النضير وبني قينقاع الذين كانوا يسكنون المدينة النبوية وقت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إليها، وقد خالفوا العهد والوعد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان منه إلا أن أجلاه. فنزلوا خيبر وتحصنوا هناك بحصون قوية للغاية، ذهب إليهم النبي عليه الصلاة والسلام هناك ورغب في أن يدك هذه الحصون ليتأدب هؤلاء وحتى لا يؤلبوا أهل الشرك على المسلمين وحتى تكون راية الله هي العليا وكلمته كذلك. عندئذ تحصن اليهود في حصونهم، حصون قوية وكبيرة جدا. ويا إخواني، إحنا دايما بنلوم غيرنا ولا ننظر إلى الضعف أحيانا، وأنا لست يعني متشائما ولا أقنط إخواني، ولكن لابد أن نعرف بأننا يوجد لدينا ضعف، وأن من بيننا طوائف لم تقم بعد بالدين كما يجب أن يكون لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أنا أقول هذا ليه؟ لأن اليهود اليوم قد تجرأوا على الإسلام والمسلمين واحتلوا جزءا من أرضهم، وهم حثالة من البشر، عددهم بالنسبة لعدد المسلمين لا يمكن أن نقابله أو أن نقارنه، وهم في حقيقة أمرهم من أجمل خلق الله، ولكن إحنا ضعفنا هو الذي أدى بنا إلى أن نكون كما نحن عليه في واقعنا اليوم، وهو معلوم لا يحتاج إلى تقرير أو إلى إشارة. اليهود من أجمل خلق الله بدليل إيه؟ في سورة الحشر اللي ربنا سبحانه وتعالى نزلت بعد إجلاء قبيلة من قبائل اليهود من المدينة النبوية ويعالج هذه المسألة ويتحدث عنها، يذكر ربنا عنهم إيه؟ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. بس فين القوة لتقابل هؤلاء؟ وإحنا ما أهلناش نفسنا لنقوم ولنجابه ونواجه هؤلاء الأعداء؟ ويوجد كلام كثير إنما حقيقة عملية على أرض الواقع. نحن تأخرنا نوعا ما، وده دأبنا أو ده الذي دفعنا ويعني جعلنا نكرر الحديث حول وجوب تربية الأمة على الكتاب والسنة. الأمة إذا تربت وتعلمت على توحيد الله عز وجل وأدركت ذلك وقامت به نصرها رب العالمين سبحانه وتعالى. المهم النبي عليه الصلاة والسلام بيواجه اليهود هؤلاء الجبناء، واللي خلانا أقول كلمة جبناء لأنهم تحصنوا في خيبر بحصون قوية جدا، استعصت في أول الأمر على المسلمين. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام في قصة أنا سأتجاوزها لما أعطى الراية المهم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وده الشاهد من الكلام. لما النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الراية لعلي بن أبي طالب بعد أن استعصت الحصون ده في بداية الأمر، وقال سأعطي الراية غدا لرجل يحبه الله، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه صلى الله عليه وسلم على نبينا عليه الصلاة والسلام. أعطاها لعلي بن أبي طالب. شوف التعليمات النبوية بقى. النبي عليه الصلاة والسلام يواجه مين؟ بيواجه اليهود، واليهود دول يعني أعدى أعداء البشرية والإنسانية والدين والإسلام في الأرض. لا تظنوا أن اليهود على دين، على دين اليهودية، لا، ده وصل بهم الأمر إلى الإلحاد والزندقة. اليهود ما هم الذين صنعوا الماسونية العالمية التي تهدم كل الأديان، وهم الذين يرعونها. في عام 1917 ميلادية أقيم الاتحاد السوفيتي الهالك في نهاية القرن الماضي الداعية إلى الإلحاد. هذا الاتحاد أقيم سنة 1917، ثلثين أعضاء هذا المجلس من اليهود، اللي قاموا بالثورة البلشفية الحمراء هم من اليهود، والمنظر والواضع لأفكار هذا الاتحاد الإلحادي كارل ماركس رجل يهودي. فاليهود معروفين، والنبي عليه الصلاة والسلام يواجههم وقد تحصنوا، والحصون خلاص يعني شديدة وقوية واستعصت في بداية الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام هو في داخل المعركة وفي أيامها وساعاتها يعطي الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ويقول له هذه الكلمات: انفذ على رسلك، امشي بمهل. يعني التسرع في القرارات والبيانات والإجراءات دون روية ونظر ودراسة وتمعن قد يدفع إلى الخطورة. يجب كده أهل الإسلام يكون عندهم حنكة في التصرف. عندنا قضايا يجب أن تبحث وأن نتأنى فيها. يعني الثورة الإسلامية صحيح الحمية طيبة للدين، ولكن كونها لا تضبط بقواعد يجب أن يكون من يقوم بها على فقه بها، قد تؤدي إلى خلل في داخل الصف الإسلامي، وتؤدي إلى أن يتراجع المسلمون أو أن لا يحققوا على الأقل مكاسب. شوف الأدب النبوي والتعليم النبوي من النبي عليه الصلاة والسلام، يعطيه الراية ويواجه من أعدى أعداء البشرية كما ذكرت، والأنفذ على رسلك حتى تنزل بساحته. الراية هي معك ومعك أصحابك من المؤمنين، انزل عندهم بساحتهم، بعدين إيه؟ يلا اشتغل فيهم واقتلهم ودمرهم. ده احنا لنا أيام تعبانين مع دول، ودول يعني معروفين ومعروف حالهم، وبعضهم كان عايز يموت النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سموا له الشاه هناك التي أخذ منها صلى الله عليه وسلم شيئا. الشاهد يقول له انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم. الإسلام دعوة، الإسلام تربية، الإسلام يرغب ويحب الخير للناس جميعا. ولذلك كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قالها وهي في غاية الجمال، وإن كانت تتعلق بأهل السنة، لأن أهل السنة هم أصل الإسلام والدين. قال كلمة في منهاج السنة النبوي، قال: أهل السنة والجماعة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس للخلق، بخلاف المبتدعة فإنهم أجهل الناس بالحق وأظلم الناس للخلق. أهل السنة والجماعة يحبون ويودون أن يكون الناس على الحق وأن يرجعوا إلى دين الله عز وجل. وكلما أصبح العبد قريبا من ربه ومولاه امتلأ قلبه بالرحمة وبالحب للخير للناس جميعا. قلوب المظلمة، قلوب السوداء، القلوب التي تحب البغي في أرض الله على عباد الله، دي قلوب لم تعرف معنى الإيمان بعد ولم تتذوق حلاوته بعد. شوف رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالأمة، يقول له يعني انزل بساحتي مدعوهم إلى الإسلام، ده ربنا هدى بك واحد خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي الإبل، يعني لأنها الإبل يعني هي تعد رأس مال العرب في ذاك الوقت في البادية. الشاهد هذا رغبة الإسلام، وهذا هدف الإسلام، وهذه هي الحقيقة التي يرغبها الإسلام حتى من وراء الحرب. احنا لما نيجي نذكر بداية البعثة وندرس الآن الأخلاق والآداب المرعية في مواجهة أعداء الإسلام ونرى الحروب التي قامت بين المسلمين وبين غيرهم، ندرك مكانة الإسلام ونقول للناس جميعا هذا هو دين رب العالمين الذي خلاصته أن يعبد الناس رب الناس سبحانه وتعالى. لبعيد بن عامر رضي الله عنه كما في بداية النهاية ابن كثير وغيره لما ذهب إلى بلاد الفرس وبلاد العراق مجاهدين في سبيل الله عز وجل، وجاء أحد قواد الفرس وقال له رستم، استدعى أو طلب أن يتحدث مع أحد من قواد المسلمين، تعرض أهل لبعيد بن عامر رضي الله عنه فسألوا رستم هذا السؤال، ما الذي أتى بكم إلى بلادنا؟ تجين هنا ليه؟ ماذا قال له رضي الله عنه؟ شوف الإسلام، هذه الرغبة، هذه الدعوة. الإسلام لا يدعو لمنصب ولا إلى جاه ولا إلى أرض ولا إلى ممتلكات ولا إلى شخص بعينه أبدا، الإسلام يدعو إلى الله عز وجل. فقال له إيه؟ قال له جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. إحنا شغلتنا عايزين نخرج الناس من رق العبودية للخلق، بدل ما الناس يعبدوا بعضهم بعضا لا يعبدوا الله تبارك وتعالى وحده دون سواه. ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الإسلام رسالة إنسانية وكفى. الإسلام لا يعرف الاعتداء على الآخرين ولا ظلم الآخرين ولا مخالفة العهود والمواثيق مع الآخرين. الإسلام هو دين رب العالمين وكفى. تأمل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. تأمل قول الله للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذه الآية الواردة في سورة المائدة، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذا كان من سمة الإسلام ألا وهو العدل بين عموم الناس، والنماذج والأمثلة على ذلك كثيرة. الوفاء بالعهود والمواثيق عند المسلمين واضحة غاية الوضوح. إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن يوم القيامة. المقسطين اللي هم مين؟ الذين يسيرون بين الناس بالعدل ويحكمون بين الناس بالقسط. الوفاء بالعهد حدث عنه ولا حرج في تاريخ الإسلام. معاذ بن حذيفة بن اليمان أو معاذ بن جبل رضي الله عنه، لا حذيفة، بيذكر لماذا تخلف عن غزوة بدر رضي الله عنه، وأنا سأضرب مثال يعني شوف الوفاء بالعهد بين المسلمين عشان الناس يقبلوا على دين رب العالمين، وحتى لا يفهم حتى أحد من المسلمين إسلام خطأ فيأتي يتهور في قول أو فعل أو غير ذلك فيحسب ذلك على الإسلام. احنا عايزين يا إخواني نتربى ونتعلم من المدرسة المحمدية، مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن احنا إذا لم نرجع إلى ذلك فلا يمكن لنا أن تستقيم أحوالنا أبدا، لأن العقول متفوتة ومختلة والله عليم بما وراء ذلك. المهم حذيفة رضي الله عنه يذكر أنه تخلف هو عن غزوة بدر، ثم يذكر ماذا تخلف، يقول خرجت أنا وأبي متوجهين للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن المعروف الغزوة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج للقتال، ولكن بعد ما خرج حذيفة ومعه أبوه، فوافقهم المشركون. انتوا رايحين فين؟ قالوا خلاص بنرجع للمدينة. قالوا لا، انتوا بتلحقوا بمحمد عليه السلام ومن معه. فأخذوا عليهم العهد والميثاق أن يطلقوا سراحهم شريطة ألا يتوجهوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فوافقوا وخرجوا. عملوا إيه؟ توجهوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووصلوا إلى هناك إلى بدر. طبعا يعني لن نتكلم الآن عن الغزوة، عدد المسلمين فيها أقل طبعا من عدد مين؟ من عدد المشركين بكثير، ما فيش فرق ولا مقارنة. وبالنسبة للعدة والعتاد أيضا الأمر أقل وأضعف بكثير عند المسلمين، ولكنهم أقوى بعقيدة التوحيد والإيمان برب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. حذيفة ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام ما حصل بينه وبين المشركين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعمل إيه؟ لو واحد تاني في غير الأمر ده، ده في مواجهة مع أعداء، ده أول معركة، ده الأعداد بالنسبة معاه قليلة وضعيفة، العدة كذلك، ده احنا محتاجين رجل بس، مش محتاجين واحد كامل أي حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له حذيفة أرجع، هو أبوه، نوفي بعهدنا معهم ونستعين الله عليه. حتى في هذا الموقف نوفي بالعهد معهم ونستعين بالله تبارك وتعالى عليه. ثمامة بن أثال رضي الله عنه كان سيدا في بني حنيفة، يأسره المؤمنون ويكرمه النبي عليه الصلاة والسلام ويعرض عليه الإسلام. ويخرج النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليه في طريقه، وهو قد وضع إلى جواره ليمر عليه ويسأله عن حاله، فيقول له ثمامة رضي الله عنه: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن قتلتني فأنا سيد في قوم، يعني المسألة مش هتمر، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. فيحسن النبي عليه الصلاة والسلام إليه. شوف عمل الإسلام، موقف الإسلام حتى من قدائه مع غير المسلمين، يحسن النبي عليه الصلاة والسلام إليه. وبعد 3 ليال يأتي ثمامة رضي الله عنه فيشهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالنبوة والرسالة. أيها الإخوة الكرام، يجب أن نعتز بهذا الدين وأن نتمسك به وأن ندعو الناس إليه وأن نقدم الإسلام كما جاء من عند الله للبشرية كلها. الإسلام دين الإنسانية، دين العدالة، دين الرحمة، دين السلام، دين يشيع المحبة والخير والفضل والخلق والأدب والكرم بين الناس جميعا. إنني أريد أن أعيد فأكرر القول، إحنا يجب علينا أن نراجع أنفسنا حتى نتمسك حقا بهذا الإسلام وبهذا الدين الذي بعث به نبينا صلوات الله وسلامه عليه. إحنا بحاجة كده إلى عودة صادقة إلى هذا الدين، وعلينا أن نعتز به وأن نتمسك به. سمعت أن بعض الناس ممن يذهبون إلى بلاد الغرب أو الشرق الكافر لا يود أن يعلم الناس بدينه وإسلامه، وربما يتوارى بين الناس ويخجل من أن يرفع اسم الإسلام أو أن يذكر النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ ده دين إنساني، هذا الدين لا نظير له في أرض الواقع بين كل الأديان بإطلاق. فلنعتز به ولنفرح بفضل الله ورحمته علينا، نفرح بكتاب الله، نفرح ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ندافع عن هذا الدين ونحميه وندعو إلى شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم نعلم أنه لن تقوم لنا قائمة إلا بعودة صادقة إلى الله تبارك وتعالى والقيام بدين الله. وقد قرأ شيخنا جزاه الله خيرا آية التمكين كما يحب للبعض أن يذكره: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إذا إيه؟ حققوا إيه؟ هذا الشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهلموا إلى العبادة، للأسف الشديد في الأونة الأخيرة كما ذكرت وأشرت انصرف الناس عن العبادة والتوجه بحق إلى الله عز وجل. ولذلك يعني في مجلس شورى العلماء دعونا في البيان الأخير إلى ضرورة أن يعود الناس إلى الله، وإلى أن ينظر الغني إلى الفقير، وأن يتعامل الناس في بينهم بمعروف، وأن يقبلوا على الله في هذه الأيام الكريمة المباركة، وخاصة ونحن مقبلون على شهر القرآن، على شهر رمضان. ألا فلتصف النفوس لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم بعد، ينسى الناس أيضا التوجه إلى الله، وهذه مسألة مهمة للغاية. إخواني الكرام، الإسلام لن نرضى به بديلا، ويجب أن نقدمه للعالم أجمع كما جاء من عند الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قد أمرنا باقتفاء هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد ترك الله فينا، أو قد أنزل الله علينا كتابا وبعث فينا نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. ولنعلم جميعا أن الخير كل الخير في اتباع من سلف، وأن الشر كل الشر في اتباع من خلف. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه، السائرين وفقا منهج نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. طيب، عندي بعض الأسئلة كده، والمفروض يعني الأسئلة دي تقدم للشيخ الله يكرمكم. ما ميزان هذه العبارة في الشريعة؟ الشعب غير مهيئ لتطبيق الشريعة الآن. الشعب مسلم الحمد لله، الشعب مسلم. نزعت يعني إطلاق التبديع ولا التفسيق ولا كذا ولا الإجرام على الناس عامة كده يجب أن تتوارى اليوم وتختفي، وزي كنت بتكلم على الإسلام وسماحته وعده، الآن إحنا ندعو الناس إلى الإسلام المظلة العامة لدين الله إن شاء الله الشعب. وإن كان يعني بعض الناس ربما يغيب عنهم عقائد الإسلام الصحيحة، آداب الإسلام الكريمة، أخلاق الإسلام الفاضلة النبيلة، العبادات المشروعة وكيفية أدائها لله عز وجل، ولكن عندما يقوم الدعاة إلى الله سيرجع الناس إلى الله تبارك وتعالى. الحقيقة الميزان اللي أنا يعني أراه الآن اللي يمكن أن نتكلم به هو الاستفتاء على بنود الدستور السابق. النتيجة اللي تمت نتيجة مرضية ولا لا؟ تجعلنا نقول إن شاء الله تعالى الشعب مهيئ للإيه؟ للإسلام ولتطبيق الشعب مهيئ لتطبيق الشريعة. ما حكم من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو توبة؟ وماذا لو كان غير مسلم؟ إن كان غير مسلم فالعبارة المشهورة ليس بعد الكفر ذم، معلوم أمره ومصيره ومآله، وما زال أعداء الإسلام وسيظلون، ما بقي الإسلام قائم في عداء مع دين الله عز وجل. من سب النبي عليه الصلاة والسلام والله توبة اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم ذهب لكرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضله إلى أنه يجب أن يقتل ولا يستتاب لأنه فعل أمرا عظيما ومنكرا كبيرا، وذهب البعض إلى أن هذه المسألة كغيرها من مسائل الكفر أو الشرك أو أي معصية كبيرة يأتي بها الإنسان. وأرجع هذا الأمر إلى قول الله تبارك وتعالى على العموم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح أن الله عز وجل غفر لرجل قتل 100 نفس. فعلى كل حال نغلب جانب الرحمة ونقول لمن أساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام: هلم ملت مرة أخرى إلى الدين وشهد لله بالوحدانية وللنبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة، والأمر بيد الله عز وجل، ورب العباد غفور رحيم، يحكم بين الناس بالحق ويقيم بينهم العدل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. رؤية أنصار السنة في المرحلة المقبلة من حيث انتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة. إن شاء الله يمكن أخبرت إخواننا من قبل، وأنا أدعوكم إلى الدخول على مواقعنا ورؤية يعني الأخبار والأحوال التي ننشرها على الموقع. لن نتخلى عن السياسة، لن نتخلى عنها، يعني لابد أن نشارك في توجيه الأمة إلى الحق إن شاء الله عز وجل. نحن سندعي الصالحين الذين يترشحون لمجلس الشعب المجلسي الشعب والشورى، ونحن نوجه الأمة كلها ونسمعكم ونسمع غيركم. صوتك أمانة، واختيارك للمرشح أمانة، فاتق الله عز وجل واختر من تثق في دينه وخلقه وصدق تعامله حسب ما يغلب على ظنك. الرجل طلع صالح وتشعر أنه سيفيد هذه الأمة ويكون له أثر في التوجيه فيها، فأعطيه صوتك، وفي هذه الحالة صوتك أمان. إحنا وراء هؤلاء المرشحين. بس اسمحوا لي عبد الله شاكر، ما فهمتش في الموضوع ده، فما تطلبوش منه يقول والله يدخل كده يعني حط راسك، لا يعني خلي من يفهم أو يعني يستطيع أنه يدعو الناس إلى الله وإن كان ضعيف، ما هي تزكية للنفس، خلوه شغال في مجاله وغيره من أهل الخير يعني يقوم بهذا. بالنسبة للرئاسة أيضا إن شاء الله سنصدر في هذا يعني تلويحا إن لم يكن تصريحا في أفضل ما يمكن أن يرشح للأمة بعد دراسة لهذا الموضوع بعد أن يغلق الباب، لأن الباب لم يغلق إلى الآن ولم يستقر الأمر على من سيصفو عليهم الترشيح للرئاسة. وإن شاء الله تعالى إحنا يعني رؤيتنا في هذا إن إحنا نرشح ونختار من يكون له ولاء للدين ورغبة في أن يقوم بدين رب العالمين سبحانه، وأن يكون أن تكون له شخصية تكاملية في فقه الواقع وفي فقه السياسة الشرعية والسياسة الدولية العالمية وفي الاقتصاد والإعلام والتربية والصحة وغير ذلك. يعني نحاول نبحث عن الشخصية المتكاملة في هذه الأمور كلها والله أعلم. الاشتراك في الأحزاب أو إنشاء حزب، ولماذا لم تنشئ أنصار السنة حزبا؟ احنا رأينا ان في تأسيس الأحزاب ربما يكون له خطورة على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وقد يعني تكون له بعض السلبيات التي نحن لا نرضاها لأنفسنا ولا لدعوتنا، كأن يكون هناك ولاء الحزب أو تدخل الأحزاب فيما بينها في صراعات، وقد بدأ شيء من ذلك بين بعض الأحزاب، بدأ شيء من ذلك بين بعض الأحزاب. فنحن آثرنا ألا نشكل حزبا وألا نكون حزبا، ولكننا نقول من رأى في نفسه وعلم أنه يمكنه أن يخدم دين الله عز وجل وأن هذا سبيل يمكن من خلاله أن يفيد هذه الأمة وأن يقدم لها أمرا نافعا فأمره إلى الله، ولكننا ننصحه بالمعروف وأن لا يخالف شيئا من أصول الدين وقواعده الشرعية، لأنه مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى عن ذلك. مش كفاية كده مولانا ولا إيه؟ ما ينفعش يفتوا ملك في المدينة؟ لا. وبعدين لماذا لا يقوم علماء أهل السنة ترشيح عالم للرئاسة؟ والله إن شاء الله إذا وجدنا سيكون إن شاء الله تعالى. إن في السعودية كانوا يقولوا عننا مطوعين، يعني مطوع ملوش في الدنيا يعني، إنما إحنا إن شاء الله نقول لنا بس لما يجي الوقت. إن شاء الله تعالى. أم تسأل عن ابن معها في البيت ونظر العدد تيسر الحالة المادية اضطر إلى أخذ بعض المال من جيبه بدون علمه، فما حكم هذا المال؟ يرد هذا المال إلى إلى أهله ويتوب إلى الله تبارك وتعالى من ذلك. يعني الإنسان يتخلص ويتحلل اليوم من المظالم التي عند الناس لا سكت بكلمة أو بشيء من المال أو بشيء من التجريح أو شيء من الضرب أو غير ذلك مما يقع بين الناس. رأي الدين في من يدعو إلى الحرية والعدل والمساواة وحرية المرأة، حقيقة هذه كلمات مطاطة. الحرية ممكن تكون كلمة صحيحة، بس الحرية عندنا المسلمين حريتنا في عبوديتنا لله عز وجل. أنا حر عندما أعبد الله عز وجل، يعني ما فيش لأحد سلطان علي، ما بخافش من حد سوى رب العالمين، أمشي صح خلاص. حريتي أنا أنني أكون عابد لرب العالمين. العدل أمر مشروع ومطلوب. المساواة، المساواة دي أيضا في مساواة في بين الناس في بعض المسائل، حتى بين الرجل والمرأة في مساواة في أصل الخلقة، بين الرجل والمرأة في مساواة في أغلب التكاليف الشرعية، في أغلب مش كل التكاليف، في مساواة في الجزاء في الدار الآخرة. ولكن المناداة بالمساواة إن المرأة تكون زي الراجل ما ينفعش نصير في البيت زي ما بيقول، لا الرجل قوام في بيته كما ذكر الله تبارك وتعالى. ومعظم الألفاظ دي يا أخواني هي في الحقيقة شعار بعض الدعوات المخالفة للإسلام، شعار بعض الدعوات المخالفة للإسلام. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا أيها الإخوة الكرام عرفنا لماذا يكرهون الإسلام أو لماذا يخافون من الإسلام، والجواب هو الاختصار كما قال الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم يتم تأويله. لو أنهم عرفوا الإسلام وسمعوا هذه المحاضرة وعرفوا أن الإسلام دين رحمة ودين سماحة وليس دين إرهاب ولا تكفيرات ولا تقتيل ولا غير ذلك، لا أحب الإسلام ولا أطلب الإسلام، لكننا نحن المسلمين عندنا تقصير في ديننا، عندنا تفريط في حق ربنا، فكيف يعرف غيرنا إسلامنا ونحن لم ندخل بالسلم كافة كما أمر الله عز وجل؟ إذا مطلوب منا جميعا أن نستجيب لربنا حيث قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة، عقيدة، عبادة، شريعة، سياسة، اقتصاد، اجتماع، سلم، حرب، يجب علينا أن ندخل بالسلم كافة، وأن ندين لرب العالمين سبحانه وتعالى بأن نهتم بكل ما أمرنا به وننتهي عن كل ما نهانا عنه، نعامل بعضنا بعضا بما أمر الله ونعامل غير المسلمين بما أمرنا الله سبحانه وتعالى. ويومئذ فقط يعرف غير المسلمين أن الإسلام دين سماح ورحمة، فإما أن يكفروا فيه وإما أن يكفوا عنه وعن الصد عنه. جزا الله خير الجزاء شيخنا وأستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله الشريف الجنيدي الرئيس العام لجامعة أنصار السنة المحمدية لمصر عموما، خير الجزاء على ما قدم، ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في صحيفك حسناته. وإلى الأذان وانتظرونا بعده قليلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، وشيخنا أستاذنا إمامنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله إمامنا وراعينا، ولا شك أنه يصب بلطوف على ما يسره من سماع أخبار وأحوال الجمعية لكل فروعنا على مستوى الجمهورية. فنبشر بأننا في فرع الشين بفضل الله عز وجل قد انتهينا بالأمس فقط من تصنيف أوراق امتحان الطلاب في المسابقة الشرعية 17 بفضل الله عز وجل. يا شيخنا، تبدأ الدراسة المنهجية هنا من بعد منتصف شوال وتنتهي في آخر شعبان أو في آخر رجب، ويبدأ الامتحان في شعبان. وقد اجتهدنا كثيرا بالأمس للانتهاء من تصحيح الأوراق، فرحا بقدومكم إلينا وتشريفكم للطلاب الناجحين والفائزين في هذه المسابقة. ونبشر الطلاب بأنه قد لأول مرة قد اعتمد فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله شيخ الجنيدي الشهادة التي تقدم من جمعية أنصار السنة المحمدية للفائزين في المسابقة الشرعية، وإن شاء الله تكون السنة حسنة مستمرة بإذن الله عز وجل. ولضيق الوقت، كما ذكرت أننا بالأمس فقط انتهينا من التصميم، واليوم وصلنا وطبعنا الشهادات لنغتنم فرصة وجود فضيلته، نكتفي بتوزيع الشهادة، أما الجوائز فيستلمها الفائزون بعد ذلك إن شاء الله تعالى. كانت المواد مطلقة التي درست هذا العام: القرآن الكريم، تفسير سورة المائدة، العقيدة، كتاب السنة من سنن أبي داود، الفقه، كتاب الجنائز من شرح السنة البغوي، الأدب، اقتضاء العلم في العمل، الفقه البغدادي، النحو، الفقه وأصول الفقه، ومصطلح الحديث. 8 مواد امتحن فيها الطلاب تحريرا، ونجحوا جميعا ان شاء الله تعالى الا القليل، ونسال الله تبارك وتعالى الجميع بالتوفيق والسلام. ونادي الان على الفائزين على حسب الترتيب، ومن يسمع اسمه يتقدم لاستلام شهاده التقدير والنجاح من فضيله الرئيس العام فضيله الاستاذ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي. الأول فضيلة الشيخ محمود مصطفى بقيت إمام وخطيب بالأوقاف. كانت موفق ان شاء الله، جزاكم الله خيرا. تفضل. سلام الشيخ. مبارك شيخ محمود. الله عليك. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ عبد السلام بسوني فرج إمام وخطيب بالأوقاف. يدك يا فضيلة الشيخ، المرة عند الحمة الله مرة عليك والسلام وبركاته، موفق إن شاء الله، جزاكم الله خير. احنا نقدر نتعلم هنا يا فضيلة الشيخ، ما شاء الله. فضل الله يكرم والديك، الله خير. أخونا الكريم رامي محمد زكي حميدة. يتوب إن شاء الله. إن شاء الله الحمد لله. أخونا كريم الشيخ علي عضوة. من يوفاه إن شاء الله. الشيخ الأستاذ عبد الله عبد العزيز طعيمة مدرس إنجليزي ما شاء الله. خلاص انت علمنا شوية بقى أسود روح الغرب. جزاك الله خير موفق إن شاء الله. جمعت بين أمور طيبة الحمد لله. الأخت الكريمة المواظبة على المسابقة الشرعية دائما الدكتورة نجوى محمد علي أم عبد الرحمن ما شاء الله جزاها الله خيرا من يستلها. فين عبد الرحمن والبشمهندس؟ أنا أذكر إحنا العام الماضي تحديدا أيضا كانت إن شاء الله. جزاها الله خيرا بس الله لها التوفيق بس الله لها التوفيق ربنا يبارك. إن شاء الله يعني أنت تحاكي بقى ها ويكون لك إن شاء الله جائزة الله يكرمك. الفضيلة الشيخ السيد علواني أبو الجلاجي مدرس من أزهر وطالب بكلية القرآن الكريم ما شاء الله ما شاء الله. أخونا الشيخ عادل عرفة إبراهيم خطباء أنصار السنة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتح الله عبد الرحمن زي ما أنت زي ما أنت الله عليك الله فيك ربنا يبارك فيك. أخونا الشيخ محمد سلام عطية ربنا ينفع بيه. الشيخ الطالب احمد مصطفى ابو سلامه كليه الدعوه بالقاهره ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك فيكم الله يكرمك ربنا يبارك فيكم ينفع بيه. الاخت الكريمه سميه علي يوسف حدنا هنا سميا علي يوسف فضيلة الشيخ احمد صلاح الطاهر امام خطيب الاوقاف. تفضل تفضل مين السلام السلام ربنا ينفع بكم ان شاء الله. فتح الله عليكم وفق ان شاء الله تعالى. ابننا الكريم الشيخ ابراهيم احمد الوكيل طالب الثانوي الازهري كلهم مشايخ وبعدين طبعا. فضيلة الشيخ سمير سعد عبد الداي إمام خطيب الأوقاف. أخونا الشيخ أبو السعدان عبد الكريم الشيخ وسام علي الصيفي طيب ماشي. الشيخ مصطفى الزعويني ما شاء الله. السلام عليكم ما شاء الله ما شاء الله عليكم مصطفى. الشيخ محمد جمال البناني فتح الله عليك. الأخت الكريمة وفاء عبد المنعم سالم حد متوفى بنت ايه؟ ما شاء الله ابني وانا اخوك فتح الله عليك. اسمك ايه؟ سالم على ابو الشيخ موفق ربنا يبارك فيه ان شاء الله. عايزين مرة قادمة نعطيك شهادة ان شاء الله. ان شاء الله. بعض اخواننا يعني عندهم تخلف مادة بس الجبرنا الكسر يعني جبرنا القلوب وحنسبهم في الماده اللي هم متخلفين فيها وان كان عندنا ماده اساسيه لكن جبر سواطر على الله بس السنه الجايه مش هنعمل كده تاني. فضيله الشيخ سعيد عبد العزيز القاضي امام خطيب الاوقاف يا مرحبا يا شيخ سعيد. تكون إن شاء الله. الشيخ عبد الغني رمضان الحضاري الأخت شيرين محمد شلبي أهلا وسهلا موفق بارك الله فيك شكرا لك. الأخ حازم عبد الله بصيلة أنا مش عارف الشباب بعد الجواز بيعملوا إيه، مرة بتخيب الراجل وتخيب المرأة. كان زمان كده فلان ومرأة فلان ومرأة فلان ومرأة، لكن النهاردة عندنا اثنين فلان ومرأة، الشيخ علي ومرأة والشيخ حسن ومرأة، شيء طيب. بس هذه السنة ترجع تاني إن شاء الله، السنة الجاية كل واحد يخش مرأته وبنته وولاده، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أخونا الشيخ سيد نبيه المستويصي عالم بالأوقات ما شاء الله مجتهد ما شاء الله موفق الله يبارك فيك سيد فتح الله لك سيد وطهر الله أهلا وسهلا أقول إن شاء الله وبهذا تنتهي هذه النتيجة نتيجة المسابقة الشرعية السنوية 17 بفضل الله عز وجل ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمد في أعمارنا وإياكم ونلتقي في المسابقة 30 و40 إن شاء الله تعالى ومسك الختام مع فضيلة الدكتور فاستمعوا إليه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد يعني والله لقد أثلجتم صدري بمثل هذا اللقاء وهذه الجوائز التي يعني لا شك يفرح الفائزون بها ونحن نشاركهم هذه الفرحة ويعني أشعر بالخجل لأن أتعبت الشيخ في إخراج النتيجة وكذا ولكن على كل حال لعلي يعني أتحفه بثلاث كلمات الآن وهي لكم جميعا الكلمة الأولى أن أنا أطالب الشيخ ما يتدخلش وزارة الداخلية جزاه الله خيرا احنا مش عايزين النزاع على حد ممكن تسمع منه جزاه الله خيرا انه دائما واقف في جوار الطرف الاخر الله يجزيه خير الامر الثاني وقد يعني اشار اليه اشاره في بعض المواقف يعني تشجيع اخواننا على يعني هذه الشهادات وعلى طلب العلم وعندما كان يذكر الاسماء وينادي بكلمة الشيخ يعني كانت عبارة في الحقيقة لطيفة وجميلة احنا قلنا نتعلم من الشيخ جزاه الله خيرا ده يدفعني للكلمة الثالثة طرفة يعني بس لا تضحكوا كثيرا في المسجد يعني هو موقف حصل معي بخصوص كلمة الشيخ في عام 90 ميلادي أذكرها يعني الآن تماما يعني 1410 هجري كنا عندنا معهد للدعاء في فرع بنها فكان رجل أستاذ في اللغة قدير وهو أصلا خريج أصول الدين ولكن لغوي بارع يعني هو درسني في عام 72 ميلادي في تفسير النهسفي وأنا أدرس المعهد الثانوي الأزهري كان أستاذا علي رحمة الله تعالى عليه فأسندنا إليه أن يدرس مادة اللغة العربية فكنا احنا عندنا مسجد عمر يبعد عن بيته شوية فقلنا له تخليك في المسجد المجاور لك اسم مسجد السلام بجوار بيته لا قال لا أمشي مسجد عمر فذهب إليه مرة ثم مرتين بعدين اعتذر قال خلي الطلبة تأتي هنا فدعونا الطلاب فأتوا إلى المسجد الذي بجوار بيته فأنا حرصت لأنه أستاذي ورجل كبير وكذا أنا أحضر في أول لقاء حتى لو كان عندي أعمال فيعني أرحب به أيضا في بيتي ومكاني رغم أنه بجوار البيت وأصلي فيه وقدمته لطلابه وقد سبق أن درسهم وأردت أن أنصرف فقلت لواحد يخدم يعني في المسجد رحمة الله عليه توفي ناديت عليه وقلت يا شيخ فلان قدم للشيخ يعني كده شوف الشيخ وكذا يعني وأنا خارج عند الباب هو سمعني فنادى علي يا عبد الله أنا من تلاميذي فعدت إليه قال يعني لما يكون فلان شيخ ولا أنا بقى إيه والسلام عليكم ورحمة الله أنت شيخ المشايخ إن شاء الله تعالى أقوم الصلاة بارك الله فيك